السلام عليكم، حياكم الله. في المقطع قبل السابق تحدثت عن شكل الثقافة الإسلامية في بداية عصر النهضة، وقلت لكم بأن التيارين المسيطرين على العقول وعلى الثقافة الإسلامية كان تيار الفلاسفة وتيار المتكلمين، وأخبرتكم بأن الحشوية كانوا خارج اللعبة، خارج الحسبة تماما، ولا يوجد لهم مساهمات حقيقية في صناعة الثقافة. فجاءني رد يقول بأن من تسميهم الحشوية قد التزموا بالعصر الأول، يعني حافظوا على الثقافة الأولى، الثقافة التي أسسها النبي وصحابته، وبالتالي فهم أحق الناس بهذا الدين. يعني إذا كنت تدعي بأنك تنتمي إلى الدين فيجب أن تنتمي إلى الثقافة الأولى، الثقافة القديمة. وبناء على ذلك يقول بأن هذه الفئة التي يسميهم الحشوية ويسميهم الفلاسفة والعلماء قديما الحشوية بأنهم أحق الناس بهذا الدين، أما غيرهم فهم مبتدعة وخارجين عن المنهج السليم. فردي عليه كالتالي: أولا يا أعزائي الكرام، العصر الأول هو بلا شك نحن ننتمي إلى الدين الذي أسسه ذلك العصر، إلى النبي وصحابته، هذا من حيث الانتماء. لكن يا عزيزي الكريم، العصر الأول كان عصر تأسيس، عصر تأسيس، والصحابة أنفسهم منقسمين، يعني هم ترى بشر مثلنا، فيهم الحكماء وأهل العقول العميقة والفهوم الذكية، وفيهم من دون ذلك إلى يعني العوام والسذج. وبشكل عام، بشكل عام أصلا تلك البيئة في مكة كانت بيئة يعني جهل إلى حد ما، يعني لا يوجد حكمة، لا يوجد عند العرب حكمة، كان شغلتهم الشعر، ثقافة العرب ثقافة الشعر، والشعر مشاعر وعواطف، وأبدعوا طبعا في الشعر لأن العرب أصلا يتميزون بقوة العاطفة. فلم تكن هناك حكمة بالمعنى الفلسفي، يعني كما يوجد مثلا عند الفرس مثلا، عندهم حكمهم. أما العرب فكانت ثقافتهم الشعر. جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا حالة استثنائية، هذا نبي، نبي يعني ولد بعقل فطري غريزي موهوب بالحكمة. يعني الأنبياء لا يحتاجون إلى تعلم الفلسفة والحكمة، لا، بالغريزة، بالفطرة، بالحس، بالحدس، يستطيع أن يصنع الحكمة. فقدم هذا الدين في ذلك العصر، وبناء على المعطيات المتوفرة لديه، وأسس المجتمع الأول لقيام النهضة والحضارة والدولة. وكان حوله مجموعة أيضا من الحكماء مثل علي بن أبي طالب، هذا يعد من أبرز الحكماء في العصر الأول، كذلك عمر بن الخطاب. فهم يعني مجتمع مثلنا، يعني هم موزعين إلى حكماء وإلى ما دون ذلك. لكن لم تكن علوم مثلا فلاسفة اليونان موجودة لديهم، فهذا العلم يعني علم الفلسفة كعلم لم يكن موجود، لكن كان يوجد حكماء وفلاسفة بالفطرة. فلا تستطيع أن تقول بأن عدم وجود وورود الفلسفة اليونانية عليهم يعني أن ذلك بدع، يعني أنها بدعة ولا يجوز الاهتمام بها. كان عصر تأسيس، تأسيس فقط لا أكثر. يعني مثلا القواعد، قواعد البناء، و البناء الثقافي تراه مثل البناء المادي، يعني عندما تؤسس مبنى كبير تبدأ بقواعد، تبدأ بقواعد. هل تمد القواعد معك إلى النهاية، إلى أعلى طابق؟ لا، أنت مجنون يعني، لا يفعل هذا الشيء مهندس، ومستحيل أصلا يعني لو أراد أحدهم أن يمد القواعد إلى أعلى طابق، لا، لن يكون هناك بناء. الحشوية هم فئة يعني علمت بأن هناك تأشيش وقواعد، لكن تريد تطويل هذه القواعد وتمديدها إلى ما لا نهاية، وبالتالي لا يوجد بناء، لا يوجد مبنى. المبنى يبدأ بقواعد، صح، أتفق معك، وقواعد مهمة وهي الأساس، لكن بعد ذلك المراحل التالية حتى نصل إلى الشكليات وإلى القشور والزخارف والأشياء الثانوية والهامشية. ومن يهتم بالأشياء الهامشية والشكلية هو متمم للبناء، هو مشارك في عملية البناء. إذن العصر الأول كان عصر تأسيسي، كوننا ننتمي إليه لا يعني أنه يجب أن نرحل تلك الثقافة وتلك المفاهيم وتلك العقول إلى كل العصور. لا، عصر تأسيسي خلاص، صار عندك دين، مجتمع، دولة. العصور التالية تبني، تضيف، تقدم، تطور، تطور. أصلا الدين هو عملية تطوير. لماذا سمي العصر ما قبل الإسلام عصر جاهلية؟ لأنه كان أقل يعني في العلم والحكمة والترابط والانسجام والسياسة بين المجتمع. فجاء الدين ليطور، ومن واجبات المنتمين إلى هذا الدين تطوير الدين أيضا. فكان من مقتضيات التطور الطبيعي أن توجد الفلسفة، أن ينفتح المنتمين إلى هذا الدين على الأمم الأخرى ويستفيدوا ويأخذوا منه. طبعا أنا أرد وأعالج مشاكل قديمة، وإلا فهذه الحكاية انتهت أصلا. يعني انتهت الأديان التقليدية مقبلة على النهاية، هي مشارفة على نهاية عصرها في العالم كله. لكن من الضروري أن نعالج يعني الإشكالات هذه اللي في البداية، حتى يعني يعرف الإنسان أين يضع نفسه. لا تقل لي بأن الحشوية هم الفرقة التي عرفت الحق لأنها تمسكت بالأصل. لا يا حبيبي، أصلا التمسك بالأصل هذا يعني دليل على الخطأ ودليل على الفشل ودليل على سوء الفهم. الواجب والضروري والطبيعي أن تطور الأجيال التالية من الثقافة، أن تكون عقولا متماشية ومنسجمة مع التوسع الكبير والتمدد الهائل. ترى العصر الأول كان في مكة والمدينة فقط، قريتين صغيرتين، ويعني بعض الأجزاء من الجزيرة. لكن بعد أن انفتح العرب على كل يعني على كثير من الأمم والثقافات واختلطوا بهم، كان من الضروري ومن الطبيعي أن تتطور الثقافة وأن توجد الفلسفة. فأبدا يعني المتمسك بالأصول وبالقديم هذا ليس هو المصيب ومن حقق المطلوب. لا، يعني أصلا القديم هو مرحلة تطور. يعني حتى في العادات والتقاليد المعاصرة حاليا، يعني بعض الناس يقول أنا الأصل وأنا المتمسك بالعادات وأنا ماشي مع التقاليد وأنا على خطى الآباء والأجداد. أصلا آبائك وأجدادك هؤلاء هم مرحلة تطورية على مراحل قديمة، لكن أنت لأنك في موقع يعني منخفض، لا ترى المشهد من الأعلى. لا تستطيع أن تستوعب السياق من كل أطرافه. وإلا هذا القديم اللي أنت تتمسك به هو أصلا مرحلة تطورية. فأولئك الذين يقولون بأنهم يعني متمسكون بالعصر الإسلامي الأول لا يعون بأن ذلك العصر الإسلامي الأول كان مرحلة تطورية على جهل وجهالة. وعندما تصر على تطويل ذلك العصر الأول فأنت تناقض مقصد الدين. مقصد الدين كان مقصدا حضاريا وتطوريا وتقدميا، وكان مثل الدفعة التي تدفع العجلة حتى تستمر وتتقدم وتواصل المسير. وأنت مثل الشخص الذي يأتي ويدفعها إلى الوراء بحجة أن هذا هو أصلها، أن أصلها ونقطتها في البداية هي ما يجب أن تكون عليه إلى الأبد. يعني أنت تناقض مقصد الدين. إذن المواكبون، المتطورون، المتماشون مع متطلبات السياق هم من يحققون الصح ويقتربون من الحقيقة، وهم من يفهم أصلا هذه الظواهر الكبيرة مثل ظاهرة الدين. ظاهرة الدين ظاهرة تطورية، والواجب على من يفهم حقيقة هذا الدين أن يحقق مقتضاه هو التطور. لكن قد تصل الحياة في مرحلة من المراحل إلى أن المنظومة السياقية كلها لم تعد قابلة لهذا المنتج ولو كان منتجا تطوريا. خلاص يعني هو دورة لها بداية ولها نهاية، ثم تبدأ دورة جديدة. إلى اللقاء.